إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث متصلا يعني عن الإجابات النبوية ونذكر في هذا المجلس ما جاء عند أبي داود من حديث محيصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، يعني يأخذه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم سألته فنهاه، ثم سألته فقال: أعلفه رقيقك وناضحك. وهذا يدل على أن كسب الحجام ليس محمودا، وقد مر بنا كسب الحجام خبيث، وليس معناه أنه محرم، وإنما معنى ذلك أنه مكروه وأنه غير محمود. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أخذ مالي، يعني يريد أخذ شيء، يريد أخذ شيء من ماله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لوالدك. طبعا الحديث صححه أبو زرعة وصححه أبو حاتم، فالحديث صحيح: أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. طبعا هذا الأمر للاستحباب قطعا، أو أنه للإرشاد، المهم أنه ليس للوجوب. ولا شك أن هذا، أو أن المقصود بالوالد هنا الوالد العاقل الحصيف التقي، ليس الوالد المسرف، الوالد اللي ربما ضرب بمال ولده يمينا وشمالا، أو استعمل مال ولده فيما لا يحل، لا، وإنما الوالد هنا الوالد العاقل الوالد التقي الذي لا يأخذ المال إلا لحاجة. ثم إن الوالد هنا هل يشمل الوالدة أو لا؟ يعني أنت ومالك لوالدك، يعني هل ممكن أن يقال أنت ومالك لأمك؟ المسألة فيها نظر والله أعلم. وقد قلنا في مجالس خلت أن الوالدة إذا أطلق ومقصود به الأم والأب، كما مر بنا حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، كما جاء عند الترمذي. والمقصود أن الأم، المقصود هنا الأم والأب. وعلى هذا فالحكم ينسحب إلى الأم، بمعنى أن الأم لها أن تأخذ من مال ولدها بإذنه أو بغير إذنه. ولربما قال قائل: أنها أولى بالمال من الأب، لا سيما وقد ثبت كما في المتفق عليه أحق الناس بصحبتك، فهي لها ثلاث حقوق. لكن ربما يقال أن الأم يعني ربما تأخذها العاطفة وربما فتأخذ أكثر من حاجتها، وربما ضربت وهي لا شك أنه ينسحب عليها معنى السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلربما تصرفت تصرفا غير محمود. وعلى هذا فيقال الأم العاقلة الفاهمة الذكية الحصيفة التي لا تأخذ إلا بقدر حاجتها. وهذا والله أعلم، والذي يظهر أن الحكم ينسحب على الأم. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، يعني الأم والأب، فكلوا من كسب أولادكم. ولا شك أن هذا الأمر يأتي على الأم ويأتي على الأب، أعني الشطر الأخير من هذا الحديث. فإذا كان الشطر الأخير ينسحب على الأم والأب فلا شك أنه ينسحب أيضا الشطر الأول ينسحب على الأم والأب. وجاء بالحديث عبد الله بن عمر نفسه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني فقير وإن لي يتيما، يعني عندي يتيم له مال، يعني ماذا أفعل؟ الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فقال عليه الصلاة والسلام كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر، يعني كل غير مسرف، يعني لا تسرف في الأكل والأخذ، ولا مبادر يعني لا تأخذ وتبادر المال، يعني لا تأخذ إلا عندما تقوم الحاجة وتحصل الحاجة أو تحصل الضرورة حينئذ تأكل. أما أن تبادر ماله في أمور مفضولة أو في أمور تحسينية فهذا لا، ولا متأثل أيضا، يعني تتخذه مالا وتعتبره مالك وحينئذ تهدي أو تبيع فيه أو تشتري. ومال اليتيم لا شك أنه يجب المحافظة عليه، اللهم إلا أن يكون متضمنا لمحرم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد عند الترمذي وغيره أنه سئل عليه الصلاة والسلام إن عندنا أو إن عندي خمرا ليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام أهرقه أهرقه. وفي حديث طلحة أهرق الخمر واكسر الدنان، يعني واكسر الإناء الذي فيه الخمر. وهذا لا شك أنه ينسحب إلى كل محرم ليتيم أو لغيره. فمثلا يموت ميت أو يكون ليتيم، يموت ميت ويدع محرمات فإنها تكسر فلا تباع، اللهم إلا أن يكون لها وجه في الاستعمال، في استعمال المشروع. وإلا كل محرم يورث فإنه يكسر. فقال أهرقه، يعني أهرق الخمر، لا تبيع، لا تبيعه، لأنه يستطيع أن يبيعه، لكن لما كان محرما قال لا أهرقه، يعني أرقه. وفي كتاب الوصية في حديث أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة من طعام بيتها إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاك أفضل أموالنا، يعني حتى الطعام، فلا تنفق إلا بإذن زوجها. وقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والتقدير هنا هل هو لا وصية واجبة أو لا وصية مستحبة أو لا وصية معتبرة؟ وهذا هو الذي يظهر، لا وصية معتبرة، لا وصية معتبرة، معتبرة لوارث. لماذا؟ لأنه أخذ حقه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا قولهم، قوله يا رسول الله ولا الطعام، هذا هو السؤال الذي طرح على الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، لأن البيت إنما يعتمد على الطعام والشراب. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك أفضل أموالنا، يعني تتأكد أو يتأكد الإذن من الزوج عندما تريد الزوجة أن تنفق من مال بيتها، سواء كان طحينا أو أرزا أو إلى آخره. وفي كتاب الإجارة جاء عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنت أعلم أناسا من أهل الصفة، وأهل الصفة طبعا الفقراء الذين جاءوا يطلبون العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم من المال ولا من السكن، فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة بجوار البيت، بجوار الحرم أو بجوار المسجد، يطلبون العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأوون إليها ويعطون ما تيسر من الأكل ومن الشرب ما يعينهم، وربما تكسب بعضهم. يقول فعلمت رجلا، طبعا يعلمهم الكتاب، يقول له كنت أعلمهم الكتابة، يعني الكتابة والقرآن، يعني القرآن الكريم. قال فأعطاني واحد منهم قوسا، طبعا قوس يجاهد فيه، هذا هو الأصل، لا ليباع ولا ليشترى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، وقال يا رسول الله إني كنت أعلم رجلا من أهل الصفة فأعطاني الكتاب والقرآن فأعطاني قوسا، وأنا يا رسول الله يعني لا ليس لي مال، وهذا ليس بمال وأرمي به في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت تريد أن تطوق بطوق من نار فاقبله، يعني اقبل القوس. وفي والحديث سند جيد، وفي رواية جمرة بين كتفيك تقلدتها، وهو الطوق من نار. وهذا يدل على أن الإنسان لا يتاجر بآيات الله ولا يتاجر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم الكتاب ويعلم السنة ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا يكون أكبر همه أن يحصل على المال، ويجعل الوحي شريعة أو يجعل الوحي تجارة وسلعة يرابح فيها. اللهم إلا أن يكون ذا حاجة، ذا مسخبة، يكون تكون أبواب التجارة قد أوصدت في أوصدت أمامه وليس له إلا هذا الطريق، وهو يريد أيضا أن يستمر على طلب العلم وعلى الخير، طلب الخير وطلب العلم على طلب الشرع، فحينئذ يباح له بقدر الحاجة بقدر حاجته. وعلى هذا يحمل ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عم خارجة بن الصلت أنه أتي له برجل معتوه يعني مجنونا في القيود يعني مربطا، قال فقرأ عليه أو فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، فإذا قرأ عليه جمع بصاقه أو بزاقه فبصق عليه ذاك الله خير، فكأنما أنشط من عقال يعني خرج الشر الذي فيه، فأعطي ما أعطي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه الصلاة والسلام فكل كل يعني على قدر حاجتك كل فلعبري، وهذا للتأكيد طبعا ليس للحلف، وإن كان للحلف ربما أنه في أول الأمر قبل أن يحرم الحلف بغير الله، كل فلعبري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق. فإذا الراقي والمعلم لا يأخذ إلا بقدر حاجته، يعني لا يستطيع أن يواصل القراءة أو يستطيع أن يواصل التعليم إلا إذا كان عنده مال، بحيث أنه لا يحتاج إلى الضرب في مراكب الأرض، وقامت الحاجة له أو الحاجة إليه. أما أن تتخذ تجارة يأتي الرجل فتسول له نفسه المريضة أن يفتح بابه ليقرأ على الناس ولم يتأهل ولم يزكى، بل ربما عرف بشيء من الجهل يعني بعدم معرفته أو بعدم حسن القراءة، وربما أخذ عليه بعض المآخذ التي تخالف المروءة، ثم بعد ذلك يفتح بابه ليتاجر بآية أو بحديث يكررها الغداة والعشي، فهذا لا شك أنه ينسحب عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمتأمل والناظر الآن في عالمنا اليوم في واقعنا اليوم يجد فعلا ما يدى له الجبين، جهلة سدج، وربما كانوا سفلة فتحوا أبوابهم ليقرأوا على الرجال أو ليقرأوا على النساء فضلا على الرجال، فصارت الكوارث وصارت المصائب، وحصل من المؤذيات ما يسوء قلب كل مسلم. فإذا يتق الله كل من فتح بابه ليقرأ على الناس، فعليه أن يمتثل الأدب الإسلامي، وعليه أن يستقرأ حال السلف كيف كانوا يقرؤون. أما أن يفتح محلا بجواره ليبيع الماء أو يبيع الفكس أو يبيع أشياء من هذه الأمور، فبدلا من أن فهي تباع مثلا في الأسواق أو في البقالات تباع بالريال والريالين، فينفث إليه عليها ثم يبيعها بعشرة، متى كان هذا؟ الريال بدل الريال أو يباع الريال بعشرة ريالات، فصارت سلعة. والمساكين أو السدج قليل العقل لا سيما من النساء لا تتردد في شرائها، بل لا تتردد حتى في الجلوس بين يدي القارئ حتى ولو كان فاسقا. المهم أنها تطلب الشفاء مهما كان ثمنه، وهي لا تدري، لأن قليلة عقل وقليلة دين، ناقصة عقل، فهي مسكينة وهي بتصرفاتها. وقد مر بنا أنها ممن قال الله عز وجل فيهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهي تأتي إلى هذا يعني تطلب الشفاء فلا تبالي، فلربما وضع يده المشؤومة السارقة يضع يده على يدها، وربما وضع يده على جبهتها، ثم تحصل الطابة الكبرى، ربما مسح على وجهها ومر بخدودها، ثم بعد ذلك ربما نزل إلى صدرها، ثم حتى حصلت الكوارث. وعندي من القصص الشيء المؤلم، فهذا الذي يقرأ ماذا يقرأ؟ يقرأ بفاتحة الكتاب: أنت يا أيها المقري عليه، ألست تقرأ فاتحة الكتاب في صلواتك مرات ومرات؟ يا أخي اقرأ، أنت على نفسك اقرأ، وقلبك يحترق، وقلبك خاشع، وقلبك متضرع ومتمسكن بين يدي الله عز وجل. أنت تقرأ من قلب، أما هذا فهو يقرأ وهو ينظر إلى جيبك، وإن كانت امرأة يقرأ وهو يفكر كيف يصل إلى ما يشبع شهوته. يقرأ وهو لا يريد إلا الدنيا، اللهم إلا من ندر من الصلحاء والتقاء والأتقياء والنبلاء، ممن لا يريدون جزاء ولا شكورا. يقرأ بتحفظ، ويقرأ بأدب، ويقرأ بتقوى وبصلاح، فهذا شيء طيب لكنه عزيز. فقد انتشر اليوم هؤلاء الذين يقرؤون على الناس، وربما كان عنده شيء من العلم، وربما حفظ شيئا من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، لكنه لم يتزكى. وعلى هذا فنقول ونؤكد أن على الرجال أن يتقوا الله، الذين يقرؤون يتقوا الله، فلا يقرأوا على النساء إلا من وراء حجاب أو يغلق الباب. وقد مر بنا في كتاب الفتن وفي كتاب الأدب: ما تركت فتنة هي أشد على الرجال من النساء، كما جاء عند الشيخين. وهذا باب أو هذا حديث يطول، وقد تحدثنا بشيء من ذلك في دروس مضت، لكن هنا أحببت أن أشير إشارة. لما مر بنا حديث خارجة ابن الصلت وحديث عبادة ابن الصامت، ومر أيضا كما في كتاب الرقى حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين. المقصود ماذا؟ ومحصل الكلام أن القارئ والمعلم عليه أن لا يأخذ تجاه تعليمه للوحيين، عليه أن لا يأخذ مالا ومتاعا قليلا من متاع الدنيا، اللهم كما قلت أن يحتاج إلى ذلك، أما أن يكون مستغنيا فعليه أن يخلص وأن يحتسب، وهذا هو مجال وفرصة للاحتساب، فتلقى الله عز وجل ولم تأكل بآياته ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا كسب لا شك أنه كسب أخروي عظيم لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، لأن النفس ضعيفة كلا بل تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فلربما تأول. لكن بالنسبة إذا كانت المسألة وظيفة فيعلم الإنسان الشريعة ويعلم التربية ويوجه الطلاب وهذا هو مصدر رزقه، ثم يأتي ولي الأمر فيتبرع له ويهبه ويعطيه ويشجعه ويضع له الحوافز ويضع له المراتب، فلا شك أن هذا أمر محمود وهذا أمر طيب، لأن الأمور لا تقوم إلا بذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذا كان مسألة من بيت مال المسلمين ومن ولي أمر المسلمين من سلطان المسلمين، هذا لا شك أن الأمر فيه أو أن الأمر يعني يسير وأن الأمر مشروع. لكن أن يجلس الإنسان على قارعة الطريق ويفتح بابه ليأتي المساكين ويأتي الصعاليك ويأتي النساء، ثم بعد ذلك يأخذ ما في جيوبهم، وربما وضع أو كتب في ورقة سطرا أو سطرين أو ثلاثة أسطر بزعفران أو بنحو ذلك، ثم أخذ مقابل ذلك مالا وهو الغني المستغري، فهذا لا شك أنه ضعف في النفوس، بل هو قلة عقل لمن ذكر واعتبر وتأمل. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وهذا في كتاب الفرائض، مولا مات وله مال ولم يترك قريبا ولا حبيبا، أو لم يترك ولدا ولا حبيبا يعني قريبا، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، يعني له معروف عليه. وفي حديث تميم الداري وعند أبي داود أيضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذا عند الميراث. فإذا أسلم رجل على يد رجل ولم يترك ولدا ولا حميما ولا قريبا، فإنه في هذا الحال أو في هذه الحالة فإنه يعطى أو فإنه يعطى ميراثه من كان سببا في إسلامه. فإن كان في الأصل مسلم فإنه يقاس على هذا، يعطى هذا المال شيخه أو من رباه وعلمه وفهمه ودله على دروب الخير. وعند شيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل، يعني أخذه المرض، أخذ المرض منه كل ما أخذ، وأنا لا أعقل يعني أشبه ما يكون في غيبوبة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء فتوضأ ثم صب عليه، يقول جابر: فعقلت. وهذه من معجزات النبوة، فعقلت. فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، لأنه رأى علامات الموت. وفي حديث جابر وهو عند أبي داود قال: يا رسول الله لي أخوات، فأوصي بثلث المال، فقال عليه السلام: أحسن. وطبعا هذا قبل أن تنزل الآيات في المواريث، قال: أحسن. قال: أوصي بالشطر. فقال عليه السلام: أحسن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا جابر لا أراك ميتا من وجعك، وإن الله عز وجل أنزل في أخواتك فأعطاهن الثلثين. وعند الشيخين هذا طبعا لفظ أبي داود، أما لفظ الشيخين فقال: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، إنما يرثني كلالة. فأنزل الله عز وجل آية الميراث: تستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. و يعني لهذه الآية أيضا سبب آخر وقد جاء عند أظنه عند مسدد وعند أبي يعلى من حديث سعيد بن المسيب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إسناده صحيح إذا كانت حفصة إذا كان سعيد بن المسيب سمع من حفصة رضي الله عنها فسند لا غبار عليه إذا انتبه أو تحقق هذا يعني سماع سعيد بن المسيب من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة يعني كيف يورث كيف يورث الكلالة فأنزل الله عز وجل قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم الآية يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أفهم يعني ما فهم فأنزل الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية يقول عمر رضي الله عنه فلم أفهم فأتيت حفصة فقلت إذا إن رأيت أو إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس فاسأليه عن الكلالة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس فسألته فقال عليه الصلاة والسلام أبوك الذي كتب لك ذلك قالت نعم يعني أبوك الذي أمرك بذلك قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام لا أراه يعرفها أبدا لا أراه يعرفها أبدا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أراني أو لا أراني أعرفها أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وعلى هذا ما جاء في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح عند الدارمي وغيره وعند مالك وغيره وغيرهما قول مرجوح في مسألة الكلالة والقول الفصل كما سبق وقررناه في كتاب الفرائض بشيء من التفصيل أن القول الفصل هو قول أبي بكر رضي الله عنه وهو أشبه ما يكون به هو طبعا اتفاق لكنه يقترب من الإجماع لولا مخالفة أو لولا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي باب الجد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك السدس لك السدس طبعا في حالة عدم وجود الأب لكن عندما يوجد الأب فالجد منسوب محجوب حجم حرمان قال لك السدس فلما ولدعاه فقال لك السدس لك سدس آخر ثم ولى فلما دعاه قال إن السدس الآخر لك طعمة يعني جاءك تعصيبا وليس فرضا ثم ننتقل إلى الأسئلة التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الوقف جاء عند الشيخين من حديث بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني إذن سؤال عمري للنبي صلى الله عليه وسلم عن أرض يريد رضي الله عنه أن يوقفها وهذا أشهر ما جاء في كتاب الوقف أو في باب الوقف فما تأمرني يا رسول الله طبعا الأرض هنا طبعا يعني مزرعة فيها ثمار يعني لها ريع فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها، يعني بريع بما يخرج منها، كما في حديث وكما جاء عند النسائي في المجتبى: أحبس أصلها وتصدق بثمرتها. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها، يعني بما يخرج منها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه ألا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني لا يشترى ولا يورث ولا يوهب، يعني أنها ليست ملكا للورثة، وإنما هي ملك للمساكين ولمن أوصى بهم الموصي. لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، يعني لا يهدى. فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب، يعني في اعتاق الرقاب، وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي الضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متبول، يعني غير متخذ ذلك مالا، يعني يضرب به يميلا وشمالا، وإنما يأخذ حاجته غير متبول فيه. وجاء عند البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي ولي أرض خيبر، فكان يهدي إلى أناس ينزل عليهم من أهل مكة. لكن طبعا جاء عند أبي داود وغيره أن حفصة وليت وقفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هذا محمول في غير وليت الأشياء أو التي أوقفها عمر غير هذه الأرض، وإنما هذه الأرض إنما وليها ابن عمر، يعني عبد الله ابن عمر. وعلى هذا فيمكن أن يكون الناظر ناظرين، يعني يكون الناظر على الأموال، يأتي الموصي فيوصي، ففلان على الأملاك الفلانية يعني من الأراضي، وفلان على الأراضي أو المزارع الفلانية، وهكذا. والوقف تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في كتاب الوقف، لكن الذي يقال هنا أن الوقف يعني من باب الاحتياط، أن يعني الموصي أو صاحب المال عليه أن يأخذ أو يكتب على صك ما أراد توقيفه، يكتب عليه أن هذا وقف، فقبل أن يموت وهو يكتب الوصية يستدعي بصكوك التي يريد أن يوقفها من محلات أو من أراضي أو من مزارع أو من عمارات أو نحو ذلك، فيأتي بالصك ويكتب عليه وقف. فإن لم يكن كذلك يكون فالناظر إذا علم علما يقينيا أن هذا وقف عليه أن يتقي الله، سواء كان قريبا من ولد أو والد أو صديق أو قريب أو ابن عم، إذا كان هو الناظر فعليه أن يكتب على الصك، حتى ولو كان أو نقل باسمه عليه أن يكتب على الصك هذا وقف. وإن أشهد على ذلك فهذا شيء عظيم، لأنه ربما كتبت بعض الأوقاف بأسماء أشخاص، فيموت الميت ويكون الناظر فلانا من الناس، يعني يكون وكيلا فيأتي وينقل هذه الأوقاف باسمه بحكم أنه الناظر وبحكم أنه الوكيل، فيكتب هذا الملك يكتبه باسمه. أو مثلا يعطى واحد يعطى مال ويقال هذا وقف، هذا المال وقف ابن فيه كذا أو ابن فيه كذا أو اشتر به كذا، فيأتي هذا الرجل ويشتري ويكتبه باسمه وينسى أن يكتب على هذا الصك أنه وقف، فلربما مات هذا فجاء من بعده من الأولاد فحسبوه أنه مال أبيهم، فإن يأتي أولاد الأولاد وحينئذ يذهب هذا الوقف وتكون الخيانة. وفي كتاب النذر جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى النبي، أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تتصدق فماتت، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرها أو تصدق عنها، تصدق عنها. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن أختي يقول نذرت أن تحج إلى بيته أو تمشي إلى بيت الله عز وجل حافية، فأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا هذه الاستفتاءات التي استفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردنا أن نأتي على يعني غالب الاستفتاءات التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأمرتني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي أو لتركب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو عند الشيخين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران حين رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أصوم يوما، وفي رواية أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة. طبعا جاء عند البزار وقال ابن القيم إسناده حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وأصوم، وهذا يؤكد رواية ابن عمر رضي الله عنه وعند أبي داود. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فاعتكف يوما، واللفظ هذا لفظ طبعا الشيخين من حديث ابن عمر، لكن لفظ أبي داود من حديث ابن عمر اعتكف يوما وصم. وعلى هذا فكما قال ابن القيم كما عند الدار قطني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وأن أصوم يوما. وعلى هذا فلا يقال لا اعتكاف إلا بصوم، وإن كان هذا قد صح عن عائشة رضي الله عنها ولا يثبت مرفوعا، وإنما هو يثبت موقوفا لا اعتكاف إلا بصيام. وهنا والذي يظهر لا اعتكاف فاضل، لا اعتكاف مستحب إلا بالصيام، فإذا أضيف إلى الاعتكاف الصيام فهذا لا شك أنه أفضل، لكن إن اعتكف بدون صيام فاعتكافه معتبر. وقوله عليه الصلاة والسلام اعتكف يوما وصوم إنما هو جواب نبوي على سؤال قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف وأن أصوم، فعليه الصلاة والسلام أجاب على سؤال ذي شطرين، فأجاب بجواب ذي شطرين. وجاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عز وجل علي كمكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال عليه السلام صلي هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال صلي هنا، فأعاد عليه قال شأنك، يعني اذهب فصل في المسجد الأقصى، شأنك إذن، يعني افعل ما بدالك. وقد مر بنا حديث ميمونة كما جاء عند مسلم، أصله طبعا متفق عليه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي نذرت تصلي في بيت المقدس لشفاها الله تصلي في بيت المقدس ركعتين. وعلى هذا يقال من نذر أن يصلي في بيت ببيوت الله، يعني في مسجد من المساجد، وصلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فإنه يكون قد خرج من العهدة. إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام أيضا خرج من عهدة هذا النذر. وإن صلى في هذا المسجد وقد نذر أن يصلي في بيت المقدس فقد أيضا خرج من عهدة النذر. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف، فقال عليه السلام أوفي بنذرك. طبعا جارية صغيرة جارية نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف، يعني الطبل، طبعا ليس الطبل المشهود المعروف، لا، إنما أرادت أن تضرب أشبه ما يكون عندنا بما يسمى بالطشت، فتضرب الدف لأنه حصلت فرحة لها. قال أوفي بنذرك. ولا شك أن المرأة ولا سيما الجارية يتعامل معها تعاملا خاصا، يعني يثبت لها ما لا يثبت لغيرها، ويغتفر منها ما لا يغتفر من غيرها، لأنها تحب اللهو، تحب اللعب، تميل إلى الملاعبة. وقالت يا رسول الله إني نذرت أن أذبح في مكان كذا، في مكان يذبح فيه أهل الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لصنم، يعني تذبحين لصنم أو من أجل صنم؟ فقالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. فإذا النذر شديد كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري، النذر شديد، فعليه على المسلم أن يوفي بالنذر، اللهم إلا أن يكون في معصية صريحة واضحة. وجاء عند مسلم الحديث وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كدة، فقال الحضرمي يا رسول الله، طبعا هذه كما قلت يا أيها الإخوة هذه أسئلة تطرح على المفتي الأول، على العالم الأول، على القاضي الأول، على صاحب الشريعة. ومعنى هذا أن الإنسان يستقبل الإجابات بأذن واعية وبقلب واعي، ويأخذ هذه الإجابات مأخذ التسليم، يأخذها قولا واحدا، وموقفه موقف واحد، جواب نبوي صريح، جواب نبوي فصيح. فهو المشرع عن ربه سبحانه وتعالى، المتلقي عن ربه سبحانه وتعالى. وكما قلت وأؤكد أن الفقيه والمفتي عليه أن يحيط علما هذه الإجابات النبوية على أساس فعلا أن يكون أتى الفقه ببابه وأتى البيوت من أبوابها. فكم هو كما قلت كم هو جميل ورائع أن يكون الفقيه ملما بالإجابات النبوية، أن يكون الطالب العلم فعلا قد أحاط علما بالإجابات النبوية على الأسئلة التي سألها الناس، لأن المفتي والقاضي معرض للأسئلة. فلربما سئل سؤالا طرح على الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظه بل ربما بحروفه، فأجاب عليه الصلاة والسلام الجواب الجامع المانع، فيأتي هذا المسؤول ويسأل عن نفس السؤال الذي طرح على الرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب بخلاف جواب النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يوقع عن الرسول عليه الصلاة والسلام توقيع زور، يجيب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إجابة خاطئة. وهذا شيء صائر وحاصل الآن ومشهود. فجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا، يعني الكندي، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، يعني ورثتها من أبي. فقال الكندي: يا رسول الله، هي أرضي في يدي، هي أرضي في يدي، ليس له شيء. فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ والبينات منها الشهود، يعني أليس عندك شهود أو نحو ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يعني الحضرمي: لا، ما عندي بينة. فقال للكندي أو قال للحضرمي عليه الصلاة والسلام: قال فلك يمينه. لماذا؟ لأن الحق أو الملك بيده، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومر بنا في كتاب الأقضية بشيء من التفصيل، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين: شاهداك أو يمين، شاهداك البينة أو يمينه، أو قال شاهداك أو يمينه. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، فلربما أنه من أنه حديث عهد بإسلام، أو يعني ليس بذاك التقي، إن الرجل فاجر لا يتورع من شيء. ولا يبالي على ما حلف عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك، ماذا نصنع؟ أما بينتك فإن فيمينه. فانطلق الرجل ليحلف، فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر: أما لئن حلف على ماله، يعني مال هذا، ليأكله ظلما ليلقى يد الله عز وجل وهو عنه معرض. فعند عبد الله بن مسعود غضبان. ومر بنا من أخذ شبرا من الأرض كما جاء عند الشيخين، ومر بنا حديث يعلى من هذا حديث سعيد بن زيد عند الشيخين، ومر بنا حديث يعلى بن مرة: من أخذ أرضا كلف أن كو عند أحمد أن يحمل ترابها إلى المحشر، سند لا بأس به. فإذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذا أيضا يعني في كتاب الأيمان ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتبى عند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لحاجة، فلما جاء وجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف ألا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فكأنه وقع في نفسه ما وقع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليأتر عن يمينه. أو يأتي ما حلف عليه ثم يكفره، اللهم إلا أن يكون ظهارا كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند أبي داود: فاعتزلها حتى تكفر، فاعتزلها حتى تكفر، لكن فليكفر وليأتي الذي هو خير كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليأتها ثم يكفر. نول كتاب الإيمان إلى حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. طيب أسلمت على ما أسلمت من خير، حديث حكيم إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث أبو هريرة: أصبح ابن عبادي مؤمن بي وكافر، حديث زيد بن خالد الجهني: لا يلدغ المجحن الواحد مرتين، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: سبب سوق قتاله كفر، الحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ابن عمر وجرير رضي الله عنه. طيب الإمام بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إن من أكبر الكبائر على الرجل والديه، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ثلاثة لتولى أجره مرتين، أبو موسى رضي الله عنه: أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس، حديث أبي هريرة وأنس وابن عمر رضي الله عنه: ابن عمر رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل، حديث أبي ذر وأبو هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء من نبي الله قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلمت من خير، حديث حزام رضي الله عنه: طيب فأخبره بشرائع الإسلام، طلحة رضي الله عنه: ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، حديث أبو ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر رضي الله عنه: أي ذنب أعظم، حديث أبي ذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مسعود رضي الله عنه: اجتنبوا السبع المويقات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألو نبيكم بأكبر الكبائر، حديث أبو بكر رضي الله عنه. طيب كتاب الإمام من صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أكمل. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال: على أن لا تشركوا بالله شيئا والصلوات الخمس، ولا تسألوا الناس شيئا، وأن تطيعوا ولا تسألوا الناس، وأن تطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. كثرتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، حديث أبي هريرة. عن عمرو بن عبسة قال: عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفيا بمكة جرأة عليه قومه. إذا أبقى العبد لم تقبل له الصلاة، حديث جرير بن عبد. أيما عبد أبقى عن موالي، حديث جرير بن عبد. ولا نفس محمد بيد لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار، حديث أبي هريرة. أسلمت أو قل آمنت بالله ثم استقم، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. أحسنت. كتاب الجنائز، يهود تعذب في قبرها، حديث أبي أيوب رضي الله عنه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث أبي هريرة: لا يموتن لإحدى كنا ثلاثة، لا يموت لإحدى كنا ثلاثة من الولد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، حديث عائشة رضي الله عنه، حديث رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه: كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، عائشة رضي الله عنه: وسجى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب حبر، حديث عائشة رضي الله عنه. ما جاء في القيام للجنازة، حديث حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. طيب من أحب من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث واحد أنس بن مالك رضي الله عنه، مستريح ومستراح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. طيب إذا وضع أحدكم في قبره حديث وتولى عنه أصحابه، حديث واحد أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، فسمى بصري صعدا فرأيت قصرا مثل الربابة البيضاء، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فقام للصلاة عليها وسطها، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، سمرة بن نعم جندب رضي الله عنه. كتاب الحج إلى باب كيف تهل الحائض والنفساء. طيب وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب وعركت بسرف عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. باب لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حديث حديث ابن عمر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن مع امرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إنك كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب إني أراك تصنع أشياء ثلاثة لا أرى أحد من أصحابك يصنعها، حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحسنت. من كتاب الجمعة إلى نهاية كتاب الصيام مسلم. طيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. طيب ما جاء في ساعة الجمعة عن أبي موسى رضي الله عنه في شأن ساعة الجمعة قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوة وكان يلقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، فهات يدك أبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، قال وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا على قومه، فقال أمير فقال صاحب السرية هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال أحدهم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها عليه فإن هؤلاء قوم ضماد. طيب ما جاء في الركعتين أو الأربع بعد صلاة الجمعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعة، قال صهيب فان عجل بك شيء فصلي ركعتين وركعتين في بيت. ما جاء في النهي عن وصل الصلاة بالصلاة، حديث معاوية، حديث معاوية قال نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج حديث. نعم طيب عطر الجزء الأول من سنة أبي داود. طيب السيد الله حديث النمام بن الشخير أن الله هو الطبيب حديث أبي رمثة كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء حديث أبي هريرة كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله حديث أبي هريرة أن الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث حديث حديث ابن عمر ماء طهور لا ينجسه شيء حديث حديث أبي سعيد ادنو في السترة من لا يقطع الشيطان حديث سهل بن أبي حاتم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب عند الشيخين من حديث عباد بن الصامت وعند أبي داود من حديث عباد بن الصامت قال عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تصنعوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن رحم الله امرأ أن قام من الليل حديث أبي سعيد وأبي هريرة أكمل رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها من قام بعشر آيات أكمل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ما جاء في مشروعية أو استحباب السجود في سجدة سورة قال صاد حديث حديث أبي سعيد ما جاء في صلاة الخوف عن أبي هريرة هو ابن عباس عند أبي داود وعند الشيخين عند سهل بن أبي حثمة هو ابن عمر وجابر وابن عمر وجابر. طيب ما جاء في صلاة الاستسقاء عن جابر وعبد الله بن عمر وعند الشيخين من حديث من حديث أنس وعبد الله عبد الله بن زيد بن زيد باب ما جاء في خطبة صلاة الاستسقاء عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما فأمر بمنبر فوضع عليه في المصلى وخرج حين بدأ حاجب الشمس فرقي المنبر فحمد الله وكبره وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين ثم نزل فلما استقبل القبلة وحول رداءه فلم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل المطر وأسرع الناس إلى الكن فلما رأى سرعته من الكن ضحك وقال أشهد أني عبد الله ورسوله وأن الله على كل شيء قدير. طيب اقتلوا الأسودين حديث حديث أبي قتادة أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه إن الصعيد الطيب حديث حديث أبي ذر ولا تقتلوا أنفسكم حديث عمرو بن العاص. طيب يطهره ما بعده حديث حديث أم سلمة وإذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهر حديث أبي هريرة لو كنت أمر لأحدا أن يسجد حديث قيس بن سعد من الرقة والتمائم والتولة الشرك حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب من اقتبس شعبة من النجوم حديث ابن عباس سئل عن النشرة فقال هي من عون الشيطان إن البدادة من الإيمان حديث أبي أمامة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم جاءت هذه الآية من حديث عمر رضي الله عنه بأي سورة هذه الآية حديث سورة يونس. نعم يونس عن أبي بكر رضي الله عنه قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال ما من ذنب أكمل ما من ذنب أجل الله يعجل صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة رحم. طيب رفع القلم عن ثلاث حديث حديث عائشة قالت رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ حتى يستيقظ. طيب باب ما جاء في ذكر دخول الصلاة أو دخول المساجد حديث حديث عند مسلم من حديث أبي حميد وأبي أسيد وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان حفظ من النساء لا تصلوا في مبارك الإبل فإن من الشياطين حديث حديث برام بن عازب وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه أحسنت كتاب الطهارة كتاب الطهارة إذا أتيتم الغائط حديث فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها حديث أبي أيوب أبي أيوب رضي الله عنه لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم حديث أبي هريرة رضي الله عنه طيب أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير حديث هريرة رضي الله عنه بن عباس رضي الله عنه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه حديث حديث هريرة أبي قتادة رضي الله عنه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم حديث هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب ما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد و عبد الله بن زيد وعمران مولى عثمان